تاني متطوع يرضيك يا ام يا ايمان ادخل الاقي الفار كده متبهدله ينفع؟ لا طبعا هو بنات ال يعني احنا بنات ما احناش ولاد يعني احنا بنات زي ما بننظف في البيوت بننظف هنا برضو على فكره في اليابان بيعملوا كده التلاميذ والطلاب هم اللي بينظفوا المكان اللي هم فيه مفيش عمال هناك فمش عيب اللي انا يكون في حاجه مش منظمه في القاعه بتاعتي ده انا اعملها بنفسي والله ما عيب بالعكس حاجه هترفع قدري مش هتقلل شاني في حاجه صح ولا لا ايه ها او اي حاجه واقعه على الارض اشيلها واحطها في الباص ده هو المشكله يعني لو صبغي ده ايوه طازه فادي منديل ودي ازازه ميه واقعه ومنديل تاني تحت المكتب والكرسي مش في مكانه حتى المكتب مش في مكانه يعني كده فما ينفعش ادخل الاقي المنظر ده انا لو انا سليمه كنت انا اللي هعمل بس انا ظهري تعبان ما اقدرش اشيل حاجه تقيله فكنت انا هعمل انا كل حاجه خلاص لكن حاجه انت تعملي وتنظفي مكانك دي قاعده تبعنا كلنا صح ولا لا ملكنا كلنا عايزه تجاوب ها طيب نبدا بمين انا نسيت اسمك ها ايوه ها مروه ماشي يا مروه نبدا من مروه وبعدين مريم بعدها فارماكو دايناميك ايوه سيربيتك عالي صوتك شويه عشان اللي ورا يسمع فارماكو تمام شاطره ايه الفرق بينهم الفارماكو دايناميك ده تعريف كامل فارماكو دايناميك از ا ستادي اوف ها اوف دراج اكشن اوف دراج اكشن تمام اور افكت اند ذا سيلز اور تيشو شاطره اند الميكانيزم اوف اكشن خلاص طيب مريم قولي لي ازاي الميكانيزم اوف اكشن الافكت اوف دراج اون ذا ايه المقصود بالميكانيزم في اكشن التارجت يكون ديزيز ويعني تاثير الافكت اوف ذا دراج اون ذا ديزيز ها الميكانيزم في اكشن ثرو وات هي كلمه واحده الميكانيزم في اكشن دي معناها هي كلمه واحده ريسبتورز مينلي ريسبتور ميكانيزم خلاص ما هي الاكتيفيتي اوف ذا دراج هتشتغل على ايه يعني الدراج هيبقى اكتف لما يبقى بايند ويز ريسبتور احنا قلنا تاني يا بنات نشرحها تاني ولا مفهومه لا يعني لما نسمع الريسبتور ايوه والافكسي انت فاهمه بس مش قادره تجمعي معلوماتك مش قادره ترتبيها فبما انك مسؤول عن الترتيب ماشي فهنقول برضو معلوماتنا باسلوب مرتب نقولها بقى ازاي ميكانيزم اوف اكشن ثرو نون ريسبتور اند ريسبتور ميكانيزم خلاص most drugs act through ايه receptor mechanism خلاص. وقسمنا الدراجز لاجونست وانتاجونست صح, نجيبها كده بالترتيب. وبعد كده جينا للاجونست قلنا ان في تو تايبس اوف اجونست فول اجونست وبارشل اجونست خلاص. ايه الفرق ما بين الفول اجونست والبارشل اجونست؟ ها الفول اجونست اللي هو بصوا يا بنات اللي بعد كده اللي تجاوب, انا بنسى الاسامي بسرعه, تقولي اسمها قبل ما تجاوب عشان افتكر. انت عارفه لو قلتي لي اسمك كل يوم خلاص بقى هيثبت, وانا ما بحبش كده قبل البنت وانسى اسمها. انا عارفه خلاص, بس دايما اي واحده تجاوب تقولي اسمها. انا قد ماما على فكره, يعني سنكم كده, انا ابني كبير في سنكم, انا قد ماما. لو في اي حاجه انتوا عايزينها محتاجينها تيجوا تكلموني بصرف النظر عن مواضيع الدراسه اصلا خلاص. فخلينا مع بعض اصحاب كده ماشي بره المحاضره. ها الفول اللي هو يكون افينيتي بس هاي افيكسي, والبارشل اللي يكون برضو افينيتي بس لسه يعني يعني ايه يكون افينيتي يعني غيداء مش كده؟ صح, انت كلامك صح, بس يعني ايه يكون افينيتي؟ لا عشان تقولي كلام صح يبقى هتقولي ان الاجونست has high affinity and efficacy, او عنده affinity and efficacy خلاص. ايه الفرق ما بين الافينيتي والافيكاسي؟ اللي مش فاهم الفرق ما بين الافينيتي اند افيكاسي يقول لي عشان نعيدها تاني. غيداء هتقول وهنعيدها تاني ماشي. الافكاسي اللي هو يعطيني نفس ردة الفعل اللي انا ابغاها او التاثير اللي انا ابغاه من السيرابيتك افكت. هنا مش ردة فعل, هو سيرابيتك افكت خلاص, هو سيرابيتك افكت. هذا الافكاسي. اما الابيليتي اللي هو له القدره الاكبر بانه يرتبط مع الريسبتور, هو ليه القدره ان هو يرتبط سواء اكبر ولا مش اكبر خلاص هنقولها بعدين. هو ليه القدره افينيتي يعني هاز ذا ابيليتي تو بايند وذ ذا ريسبتور خلاص. وبوث اجونست اند انتاجونست هاز ذا افينيتي تو بايند هاف ذا افينيتي تو بايند وذ ذا ريسبتور. هما الاثنين عندهم قابليه ان هما يتحدوا مع الريسبتور خلاص. ممكن يبقى في واحد اعلى من الثاني عنده هاي افينيتي فور ذا ريسبتور, زي الانتاجونست مثلا عنده هاي افينيتي فبيروح يتحد مع الريسبتور, وبالتالي الاجونست يجي يتحد ما يلاقيش مكان يتحد معاه خلاص. فقسمنا الانتاجونست هنا لايه؟ reversible و irreversible خلاص. طيب reversible ليه معنى تاني او ليه اسم تاني؟ competitive و non competitive. حد مش فاهم الفرق بينهم؟ طيب انا هختار عشوائي. ايوه انتي, ايوه اللبسة موف. اسمك ايه؟ اشواء. قولي لي اشواء ايه الفرق ما بين competitive inhibitors ماشي او antagonist و non competitive antagonist؟ ايه الفرق بينهم؟ يكون يعني يساهم على يعني يكون هو يعني زي اللي ينافس على الشيء. ايوه ها, يعني الانتاجونست يكون موجود. ها يجي انا عارفه اللي انت فاهمه. قولي يحل يجي بحل محله ما يقدر يكون في ريسبتور قبله موجود. الاجونست قصدك يجي يتحد ما يلاقيش مكان يتحد معاه فيعمل ايه؟ المفروض نعمل ايه عشان يتحد معاه؟ ده الكومبيتيتيف اللي احنا بنتكلم عليه, ده الكومبيتيتيف او بنسميه ريفرسبل خلاص. يبقى هو كومبيتيتيف او ريفرسبل تمام. بنعمل ايه؟ ها مين؟ سجا ما شاء الله. قولي يا سجا. ازود الدوز اوف دراج ليه؟ عشان يكون في مجال يرتبط. كل ما كانت الدوز اكتر كل ما كان زي ما قلنا امبارح لما الكونسنتريشن بتزيد كل ما كانت الابزوربشن اسرع وبالتالي برضو الافكت اسرع خلاص. فانا بزود الدوز عشان ايه؟ اعمل كومبيتيشن مع الانتاجونست بحيث ان انا هشيله من الريسبتور واحل محله. اما النون كومبيتيتيف مفيش هنا مجال للايه؟ اسيد. ما في مجال انه نزود الانكريز الدوزج لان عندي ايه؟ انه كوفالنت بايندينج, يعني رابطه قويه جدا بين الانتاجونست والريسبتور, مش هيقدر يفك منها الا لو لازم اعمل ريسنسيتايزيشن للنيو ريسبتور خلاص. ده الجسم بيتفاعل معاه ان هو يعمل ريسنسيتايزيشن للنيو ريسبتور. اللي جنبك اسمك ايه؟ ريهام. فاهمه يا ريهام؟ طيب حاولي تتفاعلي معانا ماشي. طيب اتكلمنا عن ايه تاني؟ ده بالنسبه للنون ريسبتور ميكانيزم. النون ريسبتور ميكانيزم قلنا منه امثله. ايوه صح. اول مثال ايه؟ نعم انت بتقولي دلوقتي التايبس اوف ريسبتور. فكروني نسال عن التايبس اوف ريسبتور. النون ريسبتور اسمه ميعاد. ميعاد الانتي اسيد. ميعاد ميعاد وداليا فيكوا شبه من بعض. الانتي اسيد. انت اسيد. ايوه. طب بتشتغل ازاي الانت اسيد؟ يعني انا عايزاكم تفهموا برضو مش نحفظ الامثله بس. الانت اسيد هتشتغل ازاي؟ اسمك الا. ايه الا. ماشي يا غيداء عشان الكل يقول. انت ما شاء الله شاطره فخلينا يعني اكبر عدد ممكن يجاوب يعني. ماشي الا بس بتقول ها ازاي الانت اسيد بيشتغل؟ شاطره. هيعمل نيوتراليزيشن للهيدروكلوريك اسيد فهنا مفيش ريسبتور فهي كيميكال رياكشن. ها ايه تاني يا معاد؟ مثال تاني فاكره ولا حد تاني يقول؟ ال ايه؟ لا انت دخلتي في التايبس اوف ريسبتور. ها دخلتي في التايبس اوف ريسبتور. لما نتكلم عن التايبس اوف ريسبتور هقول لك ايه هي. خليكي حطاها في دماغك. لا انت بتفكري في التايبس اوف ريسبتور. ها انا بقول امثله النون ريسبتور ميكانيزم اوف دراج اكشن. طيب هي قالت اوزموتيك لاكسيتيف ازاي بتشتغل؟ من اسمها هي اوزموتيك. يعني هي بتزود الاوزموتيك بريشر جوه ايه الانتستينال هيومن وبالتالي لما يزيد الاوزموتيك بريشر هيشد ايه؟ هيعمل ايه؟ ابزوربشن للووتر فروم اكسترا سيلولار كومباوند للايه؟ للهيومن وبالتالي هيعمل لي بالك. البالك ده هيعمل استيميليشن للايه؟ ها؟ ايوه هيعمل استيميليشن للانتستينال موتيليتي وبالتالي هيحصل اكسبارشن اوف كيسز. خلاص يبقى هنا مفيش ريسبتور لكن هنا عمليه ايه؟ اوسموزس بس انكريز الاوسموتيك بريشر. وقلنا المثال الثالث هناخده ان شاء الله في التفصيل اللي هو اسمه ايه؟ كليتنج ايجنت. كليتنج ايجنت اللي هو بيستخدم في علاج الايه؟ الهيفي ميتالز. الهيفي ميتالز وده موضوع كبير هناخده ان شاء الله في التوكسيكولوجي. طيب قولي بقى التايبس اوف ريسبتور. اسال لوجين. ايوه لوجين. انا قلت ايه؟ ها قولي يا لوجين التايبس اوف ريسبتور. عشان هي معلقه معاكي. هو الانزيماتيك. انزيمز يعني ممكن الريسبتور تبقى انزيمز. ايوه في الاين تشانلز. اسمها اين تشانلز. اين اكستشينج اللي هيحصل يعني العمليه اللي بتحصل اين اكستشينج لكن نفس اسم الريسبتور دي الاين تشانلز. طب حد تاني يقول؟ كارير بروتين اللي هو الجي بروتين. وايه تاني؟ او انتراسيلولار اللي هي بتبقى على المولكيولز نفسها او على الدي ان ايه. ماشي. طيب في برضو حاجه مهمه قوي قلناها في الريسبتور المره اللي فاتت حد فاكرها؟ ما احنا قلنا التايبس اوف ريسبتور من ضمنها الانزيمز. خلاص شاطره. ايه دي اسمها ايه؟ كاركترز اوف ريسبتور. ايه هي الكاركترز اوف ريسبتور؟ ها انا يا قولي اسمك. شذا. مين سجى؟ لخبطوني كده. سجى. شذا. ها سلكتيفيتي. اهم حاجه. معناها ايه السلكتيفيتي؟ هي هتقولهم الثلاثه بس واحده تقول لي معنى ايه اللي هي قالته. يعني سلكتيفيتي مثلا معناها ايه؟ اخر واحده خالص. اخر واحده خالص. ايوه دايما تقعدي ورا ليه؟ حتى امبارح كنت قاعده ورا ليه؟ ها اريح كده. انا شايفاها اريح. ها طيب سلكتيفيتي معناها ايه؟ يعني ايه معنى ان الريسبتور ده يبقى سلكتيف؟ هي هتقول ايوه سيلكتيف يعني ايه؟ يختار سيلكتيف ريسبونس. وضحتها لك اكتر. يساوي ريسبونس معين. طب قولي اسمه. سندس ما شاء الله. يساوي ريسبونس معين. يعني في افكت معين هو هيعمله. هو سيلكتيف للريسبونس ده مش هيعمل لي حاجه تانية. يعني انا واخداه عشان يعمل لي لورنج تو ذا بلاد بريشر مش هيعمل لي حاجه تانية، مش هيعمل لي elevation of the blood pressure. يبقى ده selective ان هو يعمل الايفكت ده، الريسبونس ده، ده المقصود بالselectivity. طيب تاني حاجه يا استاذه هي هتقول وانتوا تقولوا معناها ايه؟ sensitivity. يعني ايه يا ساجد؟ يعني حساسه لاقل كميه. اه يعني اقل كميه من الدراج ده هيديني ايه؟ ريسبونس. يبقى سميها sensitivity، sensitive to small amount of drug. خلاص، وده مطلوب لان انا مش عايزه الدراج يبقى بكميه كبيره عشان ما يعمليش توكسيستي، صح؟ طيب ايه تالت نقطه يا شذا؟ احنا قلنا selectivity sensitivity ها specific. specific معناها ايه؟ الريسبتور ده يكون سبيسيفيك للدراج ده، زي قلنا المثال ليه اللي هو المورفين. المورفين ليه سبيسيفيك ريسبتور في السي ان اس، خلاص ما ينفعش دراج تاني يجي يشتغل عليها. لا، ممكن المورفين والمورفين لايك دراجز، يعني ممكن كل المكونات بتاعه اللي هو النبات اللي انتوا قلتوا عليه اللي هو اسمه لا مش الصفصاف، لا الفشخاش او الافيون، هو مش بس بيطلع لنا مورفين، لا بيطلع لنا ست مكونات تانية. فكل الدراجز دي اللي بتطلع من النبات ده كلهم ليهم ايه؟ افكت لايك مورفين، فكلهم هيتحدوا مع الريسبتورز دي. فبالتالي انا بقول ان الريسبتورز دي سبيسيفيك للايه؟ للدراجز دي. تمام. طيب قلنا ايه تاني مهم؟ شاطره. دراج دراج انتر اكشن. مين ما جاوبش؟ شازا جاوبت وساجا ومين لسه؟ زين. ماشي يا زين. result of drug drug interaction. زين بتقول دلوقتي results of drug drug interaction، او هي ايه هي ال sequence of drug drug interaction. اول حاجة potentiation. خلاص، يعني ايه potentiation؟ داليا يعني ايه potentiation؟ potentiation to the effect يعني ايه؟ فاكره لما قلنا الفيتامين سي والاير؟ يعني ايه بقى بوتنشيشن؟ لا مش تفاعل، بيزيد كفاءه، يعني بيزيد الكفاءه بتاعته. بوتنشيت ذا افكت يعني بتزيد كفاءته. يعني انا باخد دراج مع دراج بحيث ان الدواء ده اللي انا باخده، الفيتامين او المينرالز اللي انا خدته ده، بيزود لي كفاءه الدراج. تمام، مش شرط يبقى نفس الايه الافكت، مش شرط الافكت بتاعه يبقى واحد. لكن في السينرجيزم بقى اللي هي الثانيه، في السينرجيزم معناها ان انا عندي تو دراجز ليهم نفس الايه؟ الافكت، بحيث ان انا لو استخدمتهم مع بعض هيعملوا اوجمنتيشن تو ذا افكت. لاحظوا الترم الاول بقول بوتنشيشن، تمام؟ الترم الثاني بقول اوجمنتيشن. يعني ايه اوجمنتيشن؟ اللي ساند على الحيطه. اسمك ايه؟ هدى. ها هدى، يعني ايه اوجمنتيشن يا هدى؟ اوجمنتيشن يعني حاجه متضخمه، يعني بضخم الافكت، يعني بزوده بكبره. زي ما قلنا كده ايه، قربناها وقلنا واحد زائد واحد ثلاثة او اكتر من اثنين، يعني لما اخدهم الاثنين مع بعض هيدوني افكت مضاعف. ده اللي هو الاوجمنتيشن او السينرجيزم. خلاص. طيب ايه ثلاث ريزلتس يا زين؟ الانتاجونيزم اللي هو ايه؟ اسمك اهو. ماشي. لما اخد الاثنين مع بعض ما عاد بس يفيد منها، ما تصير اي فايده يعني. ايوه، معنى كده ان هما ايه؟ هيعملوا بلوكج تو اتش اذر، يعني واحد زائد واحد هنا يساوي زيرو، نو افكت، نو افكاسي هنا. خلاص. الرابع توكسيستي، انكريز توكسيستي او انكريز السايد افكت. خلاص. طيب قلنا ترم الفارماكو داينامكس وقلنا الفارماكو كاينتيك هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. ايه هو الفارماكو كاينتيك؟ ايوه ويلو، اللي هي نبات الايه؟ الصفصاف. شاطره. اللي هو نبات الصفصاف يا بنات، اللي هو بيتاخد منه الاسبرين. هو نبات اكتشفوه الفراعنه من زمان، كان بيطلع على ضفاف النيل، ولما استخلصوا الورق بتاعه، ورق بيبقى نازل كده زي الشعر الطويل لو تعرفوا شكله، عارفه شكله؟ لما استخلصوا الماده ديت اكتشفوا ان هو ليها ايه؟ مفعول مسكن قوي، انرجيسيك قوي. وفي نفس الوقت بعدين اكتشفوا ان الاسبرين ليه تاثير على الايه؟ البليتلتس، بيعمل انهبيشن للبليتلت اجريجيشن، وبالتالي بيستخدموه كانتي كواجولان. تمام. طيب الفارماكوكاينتكس قلنا معناها ايه؟ ها واحده ما جاوبتش خالص. ها الاسم حنين. ماشي يا حنين. الموفمنت اوف ذا دراج، ذا موفمنت اوف دراج لايك ابسوربشن انسايد اه يعني ما ينفعش اقول movement of drug واسكت، لا movement of drug inside the body after its administration and includes four processes. اللي هو خلي دايما اجابتنا كامله يا بنات، يعني خلينا نتعود مع بعض اللي احنا ازاي نكون الجمله، بحيث اللي احنا لو جالك تكمله في الامتحان او جالك شورت اساي انتوا دايما بتخافوا من الشورت اساي لانكم مش متعودين ازاي ايه تكونوا جمله او مش عارفين وبصراحه بتقروا المحاضره من اللابتوب مش بتكتبوا. الناس اللي بيكتبوا هم دولت اللي بيبقوا في الشورت اساي كويسين، ده اللي بيبقى خطهم كويس وبتبقى اجاباتهم نموذجيه، اما الناس اللي بتقرا من اللابتوب لا. كملي اهو. absorption distribution metabolism and excretion. وقلنا الميتابوليزم اللي اسم تاني اللي هو لا excretion bio transformation. ايه بقى الاليمينيشن اللي هو الميتابوليزم مع الاكسكريشن مع بعض اسمهم ايه؟ اليمينيشن. لان الخطوه عشان يحصل اكسكريشن لازم يحصل ميتابوليزم، فاحنا هما الاثنين تو بروسيس مع بعض بسميهم اليمينيشن اوف دراجز. خلاص طيب how the body handles the drug. امال الفارماكوديناميك فاكرين الجمله بتاعته المقابله ل how the body handles the drug؟ في الفارماكوديناميك قلنا ايه؟ how the how the drug affects the body. خلاص what is the drug effect to the body او how the drug affects the body. خلاص دير how the body handles the drug يعني ازاي جسمي بيتفاعل مع الدواء اللي داخل ده. تمام وقلنا ان هما four process. الفكر دي بتبين لي after drug administration سواء drug administration ده زي ما خدنا مبارح، احنا خدنا الدوسج فورم مبارح، المره الجايه ان شاء الله هناخد الروس في drug administration، سواء اتاخد oral او سواء اتاخد parenteral او inhalation مصيره بعد كده لايه؟ بعد ما يوصل للبلاد ستريم عمليه الابسوربشن كده ايه انتهت، بعد كده تبدا عمليه ديستريبيوشن. في الديستريبيوشن غالبا الدراج بيبقى في البلازما، في البلاد باوند تو بلازما بروتين، باوند تو بلازما بروتين. هنقول دلوقتي ايه ازاي يبقى باوند تو بلازما بروتين وايه الفرق ما بين الفري دراج والباوند دراج. يبقى في البلاد او في السيستميك سيركيليشن دي دراج بريزنس ان تو فورمز مهمين جدا، واحد فري فورم بسميه الاكتف فورم and the other form called bound form or inactive form. خلاص فهو bound ليه؟ bound to بلازما بروتين لان البلازما بروتين بتمسك فيه. طب البلازما بروتين بتمسك فيه ليه؟ هنقول دلوقتي. خلاص يبقى الدراج في البلاد او في البلازما in two form free form and bound form. فري اللي هو الاكتف فورم من اسمه ان هو فري يعني حر الحركه، اكتف يعني ايه؟ اه هو ده اللي هيديني الافكت بتاعي، هو ده اللي هيديني ريسبونس. اما الباوند فورم ان اكتف يعني مش قادر ان هو يتحرك ولا يروح في حته. تمام طيب بعد كده هيروح فين؟ ها ديستريبيوشن. ما هو الديستريبيوشن بقى بعد كده هيروح فين بعد البلد؟ اول حاجه السيلز، يعني هو الهدف الرئيسي بتاعي ان هو يروح للتارجت سيل او الافكتور سايتس. ماشي اللي هو السايت اوف ريسبونس او السايت اوف ديزيز. يبقى اول خطوه للدراجز ان هو هيروح الايه الافكتور سايت او التارجت بتاعه. تمام تاني خطوه انذر بليس، هل هو بس هيروح للافكتور سايت؟ لا هيصير عليه الميتابوليزم. لا قبل الميتابوليزم انا دلوقتي بتكلم في الديستريبيوشن. احيانا انا باخد دوز حتى الثيرابيوتيك دوز نفسها بتبقى كتير، فبالتالي الجسم محتاج ان هو يخزن جزء منها ويسيب جزء فري فللستورج سايت. بعد كده هيروح للستورج سايت. ليه الستورج سايت؟ تو افويد عشان يستخدم اكتر وقت يعني توكسيسيتي او تو افويد اوفر دوز. خلاص يبقى ديت بروتكتيف ميكانيزم اللي هو يروح للستورج سايت، يروح يتخزن فين؟ في اماكن كتيره لتخزين الدراجز في جسمي بس اهمهم الفات. فات سيلز اهم حاجه. يبقى المين سايت فور ستورج اوف دراجز انسايد ذا بودي فات سيلز. فبالتالي كل ما كان الواحد سمين كل ما كان الاستورج سايتس عنده كتيره وكل ما كان محتاج جرعه اكتر. تمام طيب بعد ما يروح الاستورج سايتس وراح الافكتور سايتس وخلص الايه الميكانيزم في اكشن بتاعه. تمام المفروض بعد كده يروح للبايو ترانسفورميشن عشان يبقى اكسكريتد. يبقى الفري دراج ليه اربع سكك، الفري دراج هيروح اربع اماكن مهمه جدا يا بنات. اول حاجه الافكتور سايت، ثاني حاجه الاستورج سايز، ثالث حاجه الميتابوليك سايز اهمها الليفر، رابع حاجه الاكسكريتوري سايز اهمها الكدني. تمام. طيب الباوند دراج ممكن يعمل الكلام ده؟ لا ها؟ باوند دراجز ممكن يعمل الكلام ده؟ لا. هيفضل في البلازما لغايه امتى؟ البلازما بروتين هتفضل ماسكه فيه لغايه امتى؟ لغايه لما نحتاج، لغايه لما يحتاج جسمي. فانا في الحاله دي البلازما بروتين هنا اكت از ريزرفوار. ريزرفوار يعني ايه؟ ريزرفوار زي مخزن، خلاص احتياطي، خلاص مخزن احتياطي عندي لما جسمي يحتاج او لما الدراج ليفل ينزل. فبالتالي بيحصل ديسوشيشن اوف دراج فروم ذا بايندينج سايت اوف بلازما بروتين، وبعد كده هيعمل ايه؟ هيدخل الافكتور سايت، وبالتالي بيتحول لفري فورم اوف دراج. تمام شاطره. هيتحول للفري فورم، يبقى الباوند فورم بيجيله لحظه وبيتحول للفري فورم لما جسمي يحتاج، خلاص لما الدراج ليفل يقل. باوند ويكون مخزن، يكون متخزن. يعني البلازما بروتين هنا اكت از ريزرفوار، احتياطي. احتياطي كده انت لما بتكوني مثلا في المطبخ بيبقى عندك علبه السكر بتاعتك اللي انت بتاخدي منها صغيره بتحطيها على الرخامه بتاعتك بتاخدي منها، تمام. بس بيبقى عندك كيس كبير في الخزنه بتاخدي منه لما ده يخلص. فهو زي كده دلوقتي انا عايزه افكت معين سيرابيتك افكت، فالفري فورم هو اللي هيقوم لي بالسيرابيتك افكت. خلص راح للميتابوليك سايت والاكسكريتوري سايت والدراج ليفل قل في جسمي، يبدا ايه البلازما بروتين تعمل ايه ديسوشيشن للبايندينج سايز اوف دراج، وتبدا تحوله لفري فورم. يعني الباوند فورم هنا هيتحول لفري فورم. مفهومه يا بنات؟ خلاص. يبقى ايه الكاركتر اوف فري فورم اوف دراجز؟ لو عايز اقول الكاركترز بتاعه، اول حاجه اهم حاجه اتزا اكتف. شاطره. مين اللي قالت اكتف؟ اتز اكتف فورم اوف دراج. شاطره. ثاني حاجه ستورج كان موف تو ذا ستورج سايز. ثالث حاجه ان هو كان موف تو ذا ميتابوليك سايز فري، يعني حر الحركه. بعد كده ممكن يحصل له اكسكريشن بسهوله. تمام. الباوند عكسه. الباوند فورم لو قلت لك ايه الكاركترز اوف باوند فورم اوف دراجز، خلي بالكوا هنا باوند تو بلازما بروتين مش باوند تو ريسبتور. ما تلخبطوش، لان في بنات بيلخبطوا ما بين البايندينج تو ريسبتور والبايندينج تو بلازما بروتين. البايندينج تو ريسبتور ده ميكانيزم اوف اكشن، خلاص. اما البايندينج تو بلازما بروتين ده ثرو ذا ديستريبيوشن فيز. طب الباوند هيكون كيف عكس؟ يعني هيكون الاكتيف، هيبقى ان اكتيف، مش هيقدر يشتغل. كانوت بي ستورد، ما يقدرش يروح برضه في حته. هو اصلا اكت از ريزرفوار هنا احتياطي. كانوت بي ميتابولايزد، كانوت بي اكسكريتد، لكن كان بي يوزد تو بي ان نيد هو نيد تو بي فري فورم. خلاص. مفهومه يا بنات اللي ورا؟ طيب نقولها تاني ولا سهله؟ طيب ممكن ما تبصوش، ممكن ما تبصوش للورق، بصوا لي انا. طيب احنا بندرس الفارماكوكاينتكس، اولا احنا بندرس الفارماكوكاينتكس والمعلومات كلها اللي احنا عرفناها عن الدراجز ديت كلها من الاكسبيريمنتال انيمالز. يعني احنا جربنا الدراجز دي كلها على الانيمالز وعرفنا منها الفارماكوكاينتك بروسس كلها، وبالتالي وصلنا للكلام ده. يعني كل دراج ليه فارماكوكاينتك خاص بيه. طيب هيفيدني ايه اللي انا ادرس الفارماكوكاينتك؟ هيهمني ايه لما اعرف ان الابزوربشن سريع او بطيء؟ هيهمني ايه اللي انا اعرف الديستريبيوشن، هل هو في فري فورم ولا في باوند فورم؟ هيهمني ازاي اعرف الميتابوليزم؟ ليه اعرف الميتابوليزم؟ ايه اللي بيحصل في الميتابوليزم؟ هل هو سريع ولا بطيء؟ دي بتحدد لي ايه؟ بمعنى اصح عمليه الفارماكوكاينتكس دي بتحدد لي ايه او بتفهمني ايه او بستفاد منها في ايه؟ داليا اول حاجه ها كميه العلاج اللي اخده، اول حاجه هتحدد لي الدوز، صح ولا لا؟ هتحدد لي الفارماكوثيرابيتك بروسس كلها. هعرف امتى اخد الدواء، الدوز اللي انا هاخده فيها، والايه والديوريشن هاخده لمده قد ايه. وهتعرفني حاجه كمان مهمه جدا اللي هي حتى لو كان كده علاج بياخده فحارك انه يتغسل، هعرف لو في دراج انتر اكشن برضو. هعرف ايه كمان مهم؟ ما هو الفريكوانسي من ضمن الايه الدوز الفارماكوثيرابي، يعني الدوز والديوريشن كلها داخله في الفارماكوثيرابي. شاطره. هعرف السايد افكت اوف دراجز، خلاص. طيب هعرف ايه كمان؟ الاكتف ها الاكشن شاطرة. الاكشن انصت في اكشن، هل هو هيحصل بسرعة ولا لا؟ طبعا اللي هي الدراجز اللي هي رابدلي ابزوربت بيبقى ايه، هاف رابد انصت في اكشن، هعرف الديوريشن في اكشن اوف دراجز هيقعد قد ايه في جسمي بحيث ان انا اعرف هو هستفاد منه لغايه امتى عشان ادي الجرعه اللي بعد كده. كمان هيحدد لي حاجه مهمه هناخدها ان شاء الله في المحاضره لوحدها اللي هي الايه، التي دي ام اللي هو السيرابيوتيك دراج ليفل. سيرابيوتيك دراج ليفل وده مهم جدا هناخدها ان شاء الله في المحاضره لوحدها. خلاص يبقى ايه، ايه هي استفادتي من الفارماكوكاينيتكس، او ايه هي السيكونس اوف فارماكوكاينيتك بروسيس اللي احنا خدناها، الاربعه اللي احنا خدناهم دول. اول حاجه بيحدد لي الانسيت اوف اكشن، determine the onset of action of drugs, determine the duration of action of drug, determine the serum drug level سواء ال DAT أو DAT عارفينها اللي هي drug abuse, DAT أو TDM. قلناها الفرق بينها ايه هو TDM ايه هو DAT؟ drug abuse. drug abuse testing ده بعمله في اليورين، اما TDM ده therapeutic drug monitoring ده بعمله في السيرم. تمام هنقوله ان شاء الله بعدين. Therapeutic and adverse drug effect and other important aspect of drug therapy اللي هي الفارماكوثيرابيتكس اللي انتوا قلتوها اللي هي الدوسج والديوريشن والفريكوانسي. خلاص يا بنات طيب هناخد بقى كل بروسس لوحدها. قلنا definition of absorption صح؟ ها نقوله كامل من غير ما نبص. اسمك ايه؟ رغد. ايه يا رغد؟ اه من فهمك للابزوربشن اللي احنا قلناه ايه، ايه مفهومه الكونسبت في ابزوربشن؟ موفمنت اوف دراج فروم انت جبتي من الاخر مش فروم بلاد ابزوربشن. ايوه موفمنت اوف دراجز فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن. يعني ايه سايت اوف ادمنستريشن؟ يعني ايه سايت اوف ادمنستريشن يا رغد؟ يعني استني يا مريم ها ما حدش يقول يا بنات يعني ايه سايت اوف ادمنستريشن. ادمنستريشن يعني ايه؟ ايه بتقولي إيه؟ الروت قصدك الروت اوف ادمنستريشن. ايوه اللي هي ايه اللي هي ممكن تكون ايه؟ ايوه شاطره شاطره او انترافينس بارنترال عموما. خلاص يبقى موفمنت اوف دراج فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن من المكان اللي انا اعطيته فيه تو زي لا ها خليكي دقيقة. تعريف مهم جدا to the blood. مش احنا قلنا عملية الامتصاص ديت ان هي movement of drug from the site of absorption from the site of administration للبلد او systemic circulation. مجرد لما دخل البلد يبقى انتهت عملية الايه؟ صح ولا لا؟ طيب وقلنا اللي احنا ما نذكرش عملية الابزوربشن دي يا بنات في حالة ايوة انت اللي جنب داليا قلنا حته مهمه في عمليه الابزوربشن دي نو ابزوربشن ان محدش يتكلم اي نوع من الانجكشن الاي في انجكشن ليه بقى على طول بدخله في الدم فبالتالي مفيش هنا ابزوربشن انا دخلت على طول الدراج صح يا رغد دخلت على طول الدراج جوه البلد انا عندي في تعريف الابزوربشن ان هو موفمنت اوف دراج فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن تو ذا بلد خلاص انا دخلته تو ذا بلد اوريدي يبقى بعد كده بيتنقل للايه للفيز الثانيه اللي هي ديستريبيوشن فيز. تمام طيب في فاكتورز افكتنج ابزوربشن يا بنات ايوه ها ما تبصوش ايوه ايوه انا عارف طيب فاكتور ريليتد هنقسمها فاكتور ريليتد ما تبصوش للورق وفكروا فيها فاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت اند فاكتورز ريليتد للايه احنا قلنا امبارح ايه فاكتورز ريليتد قلنا حاجه زي كده امبارح امبارح ايوه ايه هي فاكتور كنا بنتكلم في ايه ها ها شاطره شاطره طيب هنا برضو في فاكتورز افكتنج ذا ابزوربشن بتاثر في الابزوربشن خلاص هناخد من اول هناخد من اول الدراج وبعد كده ندخل على البيشنت يعني في فاكتورز ريليتد للدراجز وفي فاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت طيب ايه هي الفاكتورز اللي ريليتد للدراج يعني حاجه ها ها الدوز هتفرق في ايه؟ قول دي شاطره. في دايركت بروبورشن وفي انفرس بروبورشن، يعني في تناسب طردي وفي تناسب عكسي. الدوز اوف بلاد هنا هيبقى عكسي ولا طردي؟ يعني كل ما زود الدوز الابزوربشن هيزيد ولا هيقل الابزوربشن؟ ها تتوقعوا ايه يا بنات؟ يزيد. خلاص يبقى هنا دايركت بروبورشن، كل ما زود الدوز وبمعنى اصح كل ما تزيد الكونسنتريشن كل ما كان الايه العمليه دي بتحفز الجسم اكتر ان هو يتعامل مع الدرج، فبتزيد عمليه الايه الابزوربشن. ايه تاني غير الدوز وايه الكونسنتريشن؟ الدوز بعد كده هتحدد الكونسنتريشن، بعد كده كيميكال كومبوزيشن اوف ذا درج. خلاص بتفرق برضو هل الدرج ده انبيرنت درج ولا بيتحول لميتابولايز، فبتفرق هل هو هيشتغل كبيرنت درج، لان في بعض الدرجز بتتحول لميتابولايتس الاول عشان تشتغل، فهل هو هيشتغل كبيرنت درج ولا هيتحول لميتابولايتس؟ لو هيتحول لميتابولايتس هنا العمليه هتبقى ايه سلو شويه. خلاص طيب رابع حاجه اللي هو يكون مثلا درج تابلت ولا كبسول. الفيزيكال فورم اللي احنا قلناها امبارح، كل ما كان الفيزيكال فورم ها فاين او سوليبل اكتر ان ووتر، كل ما كان الابزوربشن هنا هيبقى ايه سريع. ايه تاني في الدرج؟ نفكروني كده. موليكولار سايز، شاطره. الموليكولار سايز او الموليكولار ويت اوف ذا موليكيول نفسه كل ما كان قليل كل ما كان الابزوربشن هنا ايه اسرع. وقلتي روت في ادمنستريشن مهمه جدا، لان عندي روت في ادمنستريشن على طول ايه تديني ايميديت افكت اللي هي الانترافينوس روت. تمام طيب ايه فاكتور ريليتد للفاكتورز ريليتد للبيشنت؟ الايج داليا الفود، بريزنس اوف فود هيعمل ديلايمنت للابزوربشن. ها ممكن عنده مشاكل في الجي اي تي، في مشاكل في الجي اي تي شاطره. الويت، الويت انت قصدك البريزنس اوف فات يعني هيزود الاستورج ممكن. الكلينيكال كونديشن اللي بيحصل فيه الابزوربشن، سيرفيس اوف ابزوربشن شاطره. هيبقى اسرع فين يعني هو تمام ولا كل ما كان السيرفيس اوف ابزوربشن هيلثي ما فيهوش اي ديسيز كل ما كان الابزوربشن اسرع؟ شاطره، لان في ديسيز افكتنج ذا انتستينال فيلاي فبالتالي هياثر على الايه الابزوربشن ثرو انتستينال فيلاي. ايه تاني؟ ها الايج والجندر برضو بيأثر. الرجي لا احنا بنتكلم هنا في الايه في الابزوربشن. ايه الفاكتورز ريليتد للابزوربشن؟ ايه تاني؟ ها كلينيكال كونديشن، كل ما كان الكلينيكال كونديشن اوف ذا بيشنت تمام كل ما كان يعني ما فيش ليفر ديسيز ما فيش كيدني ديسيز كل ما كان الابزوربشن هنا ايه او الجي اي تي ديسيز ما فيش جي اي تي ديسيز كل ما كان الابزوربشن اسرع. حسب اذا كان بوست برانديل او بري برانديل يعني ما هم قالوا الفود، ما هو قالوا الفود بيأثر ولا خلاص. يبقى نرجع لها كده تاني فاكتورز ريليتد للدراج، دراج سوليبيليتي اند ستابيليتي انتوا قلتوها في سياق الكلام، كل ما كان الدراج ده ستيبل كل ما كان الابزوربشن اسرع. ستيبل يعني ما بيحصلوش دي كومبوزيشن بسرعه غلط. ايوه صح صح صح وفوقه. كل ما كان انا بقول دلوقتي كل ما كان الدراج ستيبل كل ما كان الابزوربشن اسرع، صح ولا غلط؟ لا كل ما كان ستيبل كل ما كان الابزوربشن ايه اقل. خلاص العكس بقى، كل ما كان سوليبل كل ما كان الابزوربشن اسرع. اسمك ايه؟ ها اصيل اسيل واصيل ماشي. بعد كده قلنا الدراج دوسج والدراج كونسنتريشن، كل ما كان زياده كل ما كان الابزوربشن هنا اسرع. فيزيكال فورم اوف دراج اللي انتوا قلتوها اللي قلناها امبارح اللي هي الفيزيكال فورمز، كيميكال فورم، موليكولار اند بارتيكل سايد، وروت في ادمنستريشن. تمام قلنا كل الكلام. فاكتورز ريليتد للبيشنت قلنا جي اي تي، قلنا جي اي تي موتيليتي ولا ما قلناهاش؟ قلنا جي اي تي ديزيزز بس ما اتكلمناش عن موتيليتي. خلاص طيب اريا اوف ابزوربشن قلناها كل ما كانت الاريا اوف ابزوربشن وايد كل ما كان الابزوربشن اسرع. انتستينال فيلاي لو شدناها كده ومطيناها هتبقى ايه وايد سيرفيس اريا، برضو نفس الحكايه في الالفيولاي كونفوليوتد لما بشدها كده كل ما كان الابزوربتيف سيرفيس ايه اعلى، عشان كده الانهيليشن عندي بيبقى ايه اسرع، يعني الاكسشينج اوف جاز هنا اسرع وفي نفس الوقت السيرفيس اريا وايد. تمام هنقول دلوقتي بعد كده انت قلتوا البريزنس اوف فود وقلتوا الايدج اوف جندر، هنيجي بقى على الجي اي تي موتيليتي. طبعا الفاسكولاريتي كل ما كان الاورجانز اوف هاي بلاد سبلاي كل ما كان الابزوربشن فيها اسرع، يبقى الفاسكولاريتي هنا هتاثر. طيب ايه رايكم في النمبر 2 جي اي تي موتيليتي؟ كويس كل ما كان أكثر كل ما كان أسهل. ها إيه رأيكم؟ ممكن يقع. طب نبدأ بغيداء. قلتي إيه؟ لا لو كل ما زادت الموتيليتي لو قلت الموتيليتي هيزيد الامتصاص. مين اللي موافقها؟ لا العكس. مين اللي مع غيداء؟ انا لانه اقول انه الجي اي تي لو كانت موتيليتي هتصعب. هتثبتي على موقفك ولا لا؟ انا هثبت. خلاص مين اللي معاها؟ كل ثقه هثبت. انا عايزاكم تبقوا كده الثقه دي. صح كلامها. صح كلامها ليه؟ ايه ده اللي اسرع؟ هي بتقول كل ما قلت الموتيليتي كل ما كان الابزوربشن اسرع. ليه؟ عشان كل ما مين اللي معاها الاول؟ كم واحده معاها؟ لما تقل الموتيليتي قلت الموتيليتي حقته زاد الامتصاص. قلت الموتيليتي كده صح الامتصاص بيزيد. شاطرة فسرتها. لان كل ما الموتيليتي كانت زيادة كل ما كان الاكسكريشن اسرع. الوقت اللي هيقعده في جسمي اقل. بسميه ترانزيت تايم. انكريز ذا ترانزيت تايم اوف دراج انسايد ذا بودي. ترانزيت تايم يعني الوقت اللي موجود فيه الدراج في جسمي عشان يعمل الافكت بتاعه. ففعلا كل ما قلت الموتيليتي بيبقى فيه ستيزس في الانتستين. كل ما فضل الدراج فيها فترة طويلة. خلاص فالامتصاص بيبقى ايه؟ اطول. دكتورة صح ولا لا؟ قلنا السبوزيتوريز انها في بلك يكون في تنافس في الانتصاء. لا لو في فيسز بيبقى لو في سبول بيبقى في ريجولاريتي في الابزوربشن. وجود الفيسز هيمنع الابزوربشن. خلاص لكن لو الفاينل يومن فاضيه وامتي فالدراج هيلمس على طول الايه الانتستينال فيلاي فالابزوربشن هيبقى اسرع. دي غير دي. دي غير دي. الانتستينال موتيليتي هنا قصدها لو كان مثلا واحد عنده كونستيبيشن او دايريا. صح؟ لو الواحد عنده كونستيبيشن هيبقى الاكسكريشن هنا ايه اقل ولا اسرع؟ اقل. هيبقى الاكسكريشن اوف دراجز اقل. هو ده اللي انا عايزاه. لكن لو في دايريا بيحصل على طول اكسبالشن وبالتالي الابزوربشن هيبقى اقل. مش هيبقى في وقت للبلد ان هو يحصل اكسشينج بينه وبين اليومن ويحصل ابزوربشن للدراج. ما بيبقاش في وقت. الوقت هنا بيقل. طب انا ماشي الدراج بيحصل له اكسكريشن بسرعه. ماني شايف الفرق بين الوجود البقى اللي في سيز اللي هي اللي يمنع الامتصاص. لا انت بتتكلمي في نقطه واحنا بنتكلم في نقطه. يا مرة ايه ما انا حاسه بالي كده اساسا برضه انت برضه يا رجاله. هي بتتكلم دلوقتي مريم بتقول على السبوزيتور. احنا ليه قلنا امبارح ان هو في وجود الفيسز بيقل الابزوربشن؟ لان في حاجه هنا بتمنع الكونتاكت بين السبوزيتور او الدراج والانتستينال فيلاي السيرفيس اريا اوف ابزوربشن. في حاجه بتعيق فبالتالي الابزوربشن هنا بقول ان هو الريجولر ابزوربشن. مجرد لما بيحصل اكسبالشن للفيسز والدراج ده على طول indirect contact with intestinal mucosa بيحصل absorption احسن. لكن احنا دلوقتي بنقول لما تزيد الموتيليتي انا عندي اسهال عندي vomiting برجع اي حاجه باخدها سواء هو في الاستومك او في الانتستين عندي vomiting فبالتالي بعمل expulsion للدراج مع الفوميتس فبالتالي ما بستفادش منه. لكن لو انا عندي stasis الانتستينال موتيليتي بتاعتي قليله وفي نفس الوقت الجاستريك امبتنج قليل او delayed gastric emptying بسميها delayed gastric emptying بيبقى فيه فرصة اكتر للدراج ان هو يحصل له absorption. يبقى direct contact through the mucosa بيبقى اطول فبالتالي الابزوربشن بيبقى اسرع. مفهومة يا بنات ولا لسه في حد مش فاهمها؟ مفهومة؟ تمام كده؟ طيب يبقى دي اهم factors بالنسبة للبيشن. طيب نتنقل على اللي بعده اللي هو ايه؟ distribution. يعني ايه ديستريبيوشن؟ ها ديستريبيوشن يعني بعد ما ترانسفورميشن اوف دراج افتر ادمنستريشن. ايوه دراج هيسيب ترانس شاطره فروم ذا بلاد تو الستور سايت اند ستورج سايت. ها الميتابوليك سايت للفري والاكسكريشن سايت برضه للفري. طيب زي ما قلنا ان في فاكتورز يا بنات افكتنج ابزوربشن في فاكتورز مهمه جدا بس هنقول تو فاكتورز هنا افكتنج ديستريبيوشن. قلناهم الاثنين. اسئلتي كل مره. مين تاني هيجاوب؟ اسمك ايه؟ بشاير. طيب قولي لي يا بشاير، في في فاكتور في البيشنت فاكتور في الابزوربشن قلناه في الاول خالص، هيأثر لي هنا على الديستريبيوشن، تفتكري ايه؟ لا في الاول خالص، الفود كان في الاخر. اول فاكتور في الفاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت. شاطره. مين اللي قالت الفاسكولاريتي؟ رجاء. فاسكولاريتي ليه؟ قولي لي. يعني معنى كده ان الدراج هيحصل له ديستريبيوشن اكتر للأورجانز اللي فيها هاي بلاد سبلاي. زي ايه بقى؟ زي ايه يا بشاير؟ يعني كل ما كان البلاد سبلاي تو ذا أورجانز مور، كل ما كان الايه الدراج ديستريبيوشن فيه مور. دي هنا تناسب طردي، صح ولا لا؟ لان الدراج موجود اصلا في البلد، فطبيعي انا عندي الهارت مليان بلد، خلاص الليفر الكدني برين كلهم في هاي بلاد سبلاي، وبالتالي ديستريبيوشن اوف دراج للاورجانز ويز هاي بلاد سبلاي بيبقى اسرع وفي نفس الوقت اكتر. خلاص ماشي يا بنات. يبقى اول فاكتور افكتنج ديستريبيوشن اللي هو البلاد فلو تو ذا اورجانز. تاني فاكتورز قلناه دلوقتي بلازما بروتين بايندينج. تاني فاكتورز مهم جدا في الديستريبيوشن بلازما بروتين بايندينج، لان كل ما كانت البلازما بروتين اكتر بكميه طبيعيه كل ما كان ده حاجه مفيده ليا بروتكتيف. يعني ده اصلا بايندنج اوف دراج تو بلازما بروتين، ده يا بنات بروتكتيف ميكانيزم، ربنا خلقه فينا بروتكتيف ميكانيزم. خلاص. فكل ما كان البلازما بروتين عندي ويز النورمال رينج كل ما ده حاجه كويسه بنفيت ليا. تمام. طيب افرضي في الحالات اللي بيبقى فيها هايبو البومينيميا هايبو بروتينيميا، هل التوكسيستي هتبقى اقل ولا هتبقى زياده؟ زياده. ليه؟ يعني معنى كده ان الدراجز هيبقى انفري فورم اكتر وبالتالي ممكن يعمل لي توكسيستي. خلاص. يعني كل ما كان البلازما بروتين قليل في حالات معينه هنقولها دلوقتي، كل ما كان ده ايه خطر عليا. ليه؟ لان الباوندنج فورم هنا هيقل والفري فورم هو اللي هيزيد. الفري فورم ده لو مش وزن ثيرابوتيك رينج هيديني ايه؟ توكسيستي. لو كان بنسبه عاليه هيديني توكسيستي. فوجود البلازما بروتين هنا بروتكتيف ميكانيزم تو مي، خلاص فور توكسيستي او فور اوفر دوز. ماشي. طيب ايه هي الحالات اللي بيبقى فيها هايبو البومينيميا او هايبو بروتينيميا؟ خدتوها انتوا في البايوكيمستري. ايه الحالات اللي البروتين فيها بيبقى قليل؟ الكلينيكال ليفر ديزيز. ليه؟ لان البروتين بيتصنع في الليفر، فبالتالي هنا بينقص الايه؟ الانتاج نفسه بينقص. طيب في الكيدني ديزيز ليه؟ لان بيحصل زياده في الاكسكريشن زي في النفروتيك ديزيز. وايه تاني حالات؟ ايه تاني؟ لو بروتين انتاج. لو بروتين انتاج برضو من ضمن الايه؟ لو بروتين ابسوربشن. لو بروتين ابسوربشن في بعض الايه جي اي تي ديزيزز. حاجه مهمه كمان بتحصل لنا كلنا وهي عندي دلوقتي انفكشن عموما بيعمل هايبو البومينيميا. خلاص. يبقى في الحالات دي لازم ازود الدوز اوف دراج. يبقى في حالات الهايبو البومينيميا لازم اقلل الدوز اوف دراج. ليه؟ عشان ما يحصلليش توكسيستي. خلاص ماشي. الفاكس دي قلناها، نقولها تاني ولا هي نفس الكلام اللي احنا قلناه؟ نراجع عليه بسرعه. دراجز انجكتد، يعني دي اهم حاجه في الابزوربشن. السلايد دي اهم اللي احنا قلناه في الابزوربشن. دراجز انجكتد انترافينوس دونت نيد تو بي ابزوربد بيكوز ذي ار بليس دايركتلي ان ذا بلاد ستريم. دي فهمناها كويس. خلاص. دراج انجكتد انتو انترامسكولار سبكوتينيوس روت اور جيفن سب لينجوالي ار يوزوالي ابزوربد مور رابيدلي ذان ذا اورال روت. هنقولها في روتس اوف ادمنستريشن بالتفصيل، وهنقول برضو ايه الفاكتورز الافكتنج الايه الابزوربشن في الاورال والبارنترال روت. فور ميني دراجز ذا بريزنس اوف فود ان ذا ستومك سلو ذا ريت اوف ابزوربشن. دي كلها فاكتس لازم نعرفها. ديستريبيوشن قلنا تعرفها ان هي ديستريبيوشن مينز ترانسبورت اوف دراج مولكيولز تو ذا ديفرنت بارت اوف ذا بودي افتر ادمنستريشن ذا دراج will reach the bloodstream, then it is carried to blood and the tissue fluid to the sites of storage, effector site, metabolic site, و elimination site. نفس الكلام اللي احنا قلناه. وقلنا الفاكتور affecting distribution اهم حاجة blood supply خلاص. وتاني حاجة بلازما بروتين binding. وقلنا الفرق ما بين الفري فورم والايه والباوند فورم. وقلنا الكاركتر اوف ايتش لان الكاركتر ممكن تجي لك شورت اسيك. فمهم جدا ان انت تعرفي الكاركتر ايه الفرق ما بين الفري دراج والايه والباوند دراج وما تلخبطوش بينها وبين البايندنج ويز ريسبتور. مهمه جدا يا بنات البايندنج ويز بلازما بروتين غير البايندنج ويز ريسبتور. بعد كده ميتابوليزم. وقلنا المين اورجان فور ميتابوليزم اللي هو الليفر. هو الكدني بيحصل فيها برضو ميتابوليزم. الكدني برضو بيحصل فيها ميتابوليزم بس بايه بنسبه قليله. في فيتامين مهم جدا بيحصل له هيدروكسيليشن في الكدني فيتامين دي خلاص يبقى الفيتامين دي. لكن المين اورجان فور ميتابوليزم اللي هو الليفر. طيب عندكم في البايوكيمستري خدتوا البروسيس اوف ميتابوليزم. عندي ايه تو فيز اوف ميتابوليزم. اول حاجه فيز 1 انكلودنج ايه فكروني بيها انتوا لسه درسينها في البايوكيمستري. فيز 1 اوف ميتابوليزم انكلودنج فيز 1 اوف ميتابوليزم. مش عندي 2 فيز اوف ميتابوليزم. عندي فيز 1 وفيز 2 كاتابوليزم. طب والانابوليزم ايه والكاتابوليزم ايه؟ ايه العمليات اللي بتحصل اسمها ايه؟ بريك داون. ما سمعتوش عن اوكسيديشن ميثايليشن اسيتيليشن؟ مش دي كلها فيز 1 اوف ميتابوليزم. فيز 2 اسمها ايه؟ كونجيجيشن. انتوا خدتوش بايوكيمستري؟ خدناها بس خدناها كده. امال خدتوها ازاي؟ لا خدناها يعني الاكسيديشن والاستايليشن والميثايليشن اوف دراجز ديت تعتبر ايه؟ مش تعتبر بايو ترانسفورميشن بروسيس فيز 1؟ ايوه ما خدتوش فيز 1 وفيز 2؟ طب وكونجيجيشن بتسموها ايه؟ يعني لما دراج يمسك في كونجيكت وبي اكتيف بس كده مفيش فيز 1 وفيز 2؟ طيب انتوا درستوها بطريقه غير اللي احنا درسناها. طيب في حاجه مهمه هنا في الميتابوليزم يا بنات سيبكم من الفيزز دي تبع البايوكيمستري. اهم حاجه تهمني هنا في الفارما اللي انا عندي في دراج دراج انتر اكشن عندي حاجه اسمها دراج انديوسر ودراج انهيبيتورز. دراج انديوسر ودراج انهيبيتورز. طيب ايه المين انزيمز المسؤول عن البايو ترانسفورميشن اوف دراجز في الايه في الليفر؟ حد عارفه انزيمز؟ المين انزيم سايتوكروم بي 450 ده اللي هو المين انزيم فور بايو ترانسفورميشن اوف دراج انسايد ذا ليفر. طيب في حاجات بتعمل استيميليشن للانزيمز ده عشان تعمل اكتيفيشن للميتابوليزم تمام. وفي حاجات تانية بتعمل انهيبيشن للانزيم ده تعمل سلوينج للايه للميتابوليزم. فالدراجز اللي بتعمل اكتيفيشن للانزيم بسميها انزيم انديوسر والدراجز تانية اللي بتعمل انهيبيشن للانزيم اسميها انزيم انهيبيتورز. طب دي تهمني في ايه في دراج انتر اكشن عشان اعرف اخد يعني اذا كانت ريسيس عنده انزيم انهيبيتور. انا عارفه ان انتوا فاهمين بس مش عارفين تعبروا. ما ادري بس يعني في الانهيبيتور ما ادري العلاج مع بعض يعني شاطره. طب افرضي ان هم يعني احتاجوا ان انا اديهم مع بعض افرضي مثلا ان هم اديهم مع بعض المفروض كده فعلا الدراج اللي هيعمل انهيبيشن للانزيم او ستيميليشن للانزيم ما ادهمش مع بعض. افرضي ان انا لازم اخدهم دراج كومباينيشن مع بعض زي في الانتي تيوبيركلوس هنقول لازم الايزونايزايد مع الريفامبين ناخدهم مع بعض الاثنين. اوقات مختلفه الفتره لا اي اوقات مختلفه ما يكونوا مع بعض خلي ده الصح. المفروض اخدهم في اوقات مختلفه. افرضي ان هم هيتاخدوا في نفس الوقت ممكن اخد معاهم شيء وواحد بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيعمل باي ترانسفورميشن للثاني ايه المفروض اعمل؟ طب قبل السؤال ده نسال سؤال ثاني ايه الايفكت اوف انزيم انديوسر؟ هيزود الميتابوليزم صح؟ يبقى معنى كده ان الدوز هنا هتبقى ايه؟ المفروض تبقى الدراج ليفل هيبقى قليل. ايوه هي هتقلل الجرعه. طيب انزيم انهيبيشن معناها ايه؟ حيزيد الميتابوليزم بتاعي هيقل وبالتالي الدراج ليفل هيرتفع وبالتالي ممكن يعمل لي توكسيستي. طيب افرضي انا خدت انزيم انهبيتور الايزونايزايد مثلا اللي هو الانتي تيبركلوس مع دراج تاني والدراج التاني ده بيعمل سيفير توكسيستي اخده بكميه قليله صح شاطره المفروض اخد الدراج ده بكميه قليله ليه لان الدراج التاني الايزونايزايد هيعمل انهيبيشن للانزيمز اللي بيعمل له ترانسفورميشن اللي بتعمل له ترانسفورميشن صح فبالتالي انا من الاول بدي بجرعه قليله طب ايش هو اللي يدي الجرعه قليله اللي يعمل انهيبيشن ولا اللي يعمل التاني ايوه التاني الوقتي يا بنات في حاجه اسمها انزيم انهيبيتورز الانهيبيتورز دي مقصود بيها دراج انهيبيت ذا انزيم الانزيم ده وظيفته ان هو بيعمل بايو ترانسفورميشن للدراج عشان يحوله للفيز الاخيره اللي هي الاكسكريتوري فيز عشان جسمي يتخلص منه طب هو عمل انهيبيشن انا باخد تو دراجز واحد منهم بيعمل انهيبيشن للانزيم السيتوكروم اوكسيديز انزيم ده خلاص فبالتالي هيقلل لي الميتابوليزم وبالتالي الدراج ليفل هيزيد يبقى انا محتاجه ان انا اقلل الدراج ده ولا ازود الدوز بتاعته لازم اقلل الدوز عشان ما يوصليش للايه للتوكسيك الدوز حق الدراج اللي هيسوي الانهيبيشن لا الثاني اللي انا باخده معايا اللي انا باخده معايا غيداء دلوقتي انا باخد تو دراج طب خلينا في دراج A ودراج B دراج A بيعمل انهيبيشن للانزيم دراج B ده لازم اخده معايا ماشي طيب دراج A هيعمل انهيبيشن للانزيم اللي هي بتعمل بايو ترانسفورميشن لدراج B فبالتالي لازم اقلل الدراج بي لاني لو اديته بالثيرابيتك دوز ده هيعمل انهيبيشن ليه للانزيم اللي بيحوله فبالتالي الدراج ليفل بتاعه هيزيد ممكن يعمل لي توكسيستي تمام على العكس لو انا باخد انزيم انديوسر يعني بحفز الايه الانزيم بعمل استيميليشن للميتابوليك بروسيس وبالتالي زي ما قلنا في الانتستينال موتيليتي ان هو مش هيبقى فيه فرصه ان هو يقعد كتير في دمي فبالتالي الميتابوليزم هيخرجه بسرعه فبالتالي في الحاله دي لازم ازود الكونسنتريشن طيب ماشي يا بنات بالنسبه لنفس الدواء اللي هيعمل عمليه الانهيبيشن انا بديه بالثيرابيتك دوز يعني نفس الدراج ده بديه بالثيرابيتك دوز يعني خلاص اصل انا لو انا قللت الدراج ده هيديني سب ثيرابيتك افكت فهمتيني كل دواء لازم اديه بثيرابيتك رينج معين يا بنات لازم يبقى دراج ليفل في جسمي بثيرابيتك رينج معين ثيرابيتك رينج زي اي بايو كيمستري بارامتر انتوا بتقيسوها زي ال هي الالكترولايتس زي البروتين ليها ثيرابيتك رينج معين تختلف لو قلت هيعمل لي ديسيز ولو زاد هيعمل لي ديسيز تختلف من شخص للتاني بتختلف طبعا حسب الفارماكوكاينيتك بروسيس خلاص هاو ذا بودي هاندلز ذا دراج بايو ترانسفورميشن اوف دراجز سيتوكروم بي مش سي سيتوكروم بي 450 450 سيتوكروم بي 450 في منه سب تايبس كتير بس مش عليكم اللي انتوا تحفظوه فبالتالي يا بنات انا دلوقتي باخد تو دراجز لا بي بي بي بي بي من بن دلوقتي انا باخد تو دراجز يا بنات لازم اخدهم في الثيرابيوتك دوز بتاعتي هقول تاني عشان تفهموها انا لو اديت الدراج سب ثيرابيوتك دوز هيديني ايه سب ثيرابيوتك دوز معناها ايه ها سب سب يعني اقل من الدوز المطلوبه عشان تعمل لي افكت مش هيديني افكت ايوه انا بديه والسب ثيرابيوتك دوز معلش دكتوره عاديه في بنات ثيرابيوتك رينج للدراج يعني زي اي رينج في جسمي لازم يبقى وزن رينج رينج معناها ان في رقمين خلاص الدراج ليفل مثلا اوفانكومايسين لو جينا نشوف فانكومايسين ده نوع من انواع الانتيبيوتيك من 10 مثلا ل 40 ملي جرام بير دي سي لتر خلاص المفروض الدراج ليفل بتاعي لما اعمل مونيتورنج يبقى وزن الرينج ده 20 30 35 طيب لو قل عن ال 10 لو انا قست كده الدراج ليفل في جسمي ولقيت الدراج ليفل اقل من 10 معنى كده هيحصل ايه؟ ما مش هيديني افكت دي اسمها الليفل دي اسمها سب ثيرابيوتك ليفل سب ثيرابيوتك يعني تحت الثيرابيوتك رينج يعني مش هيديني افكت اكني ما خدتش حاجه خلاص لو زاد عن الحد الطبيعي اللي هو 40 ده ممكن هيديني توكسيستي دي بسميها اوفر دوز فممكن تعمل لي توكسيستي تمام فانا برضو نفس الحكايه انا بدي الدراج ده بثيرابيوتك دوز معينه بحيث ان هو يبقى وزن سيرابيتك رينج، بسميه هنا سيرابيتك رينج. لو قل عن السيرابيتك رينج مش هيديني افكت، لو زاد هيديني توكسيستي. فانا بدي دراج ايه ودراج هما الاثنين وزن سيرابيتك رينج. انا مش هقلل الانزيم اندوسر او الانزيم انهبيتور لان هديه وزن سيرابيتك رينج، بس هقلل الدراج الثاني اللي هيأثر فيه. واخد بالك؟ هقلل الدراج بي لان ده هو اللي هيحصل له اللي ممكن يسبب الضرر، هو ده اللي هيسبب توكسيستي او هيقل الايه بتاعه. فهمتوا يا بنات؟ انا مش هقلل الانزيم انديوسر او الانزيم انهبيتور نفسه، مش هقلل الدراج ايه، لا انا هقلل الدراج بي اللي هو لو زاد او قل هيعمل لي توكسيستي او مش هيعمل لي افكت لو قللته. مفهومه؟ اقلل عن الدواء الثاني مو الانهبيتور، اقلل عن المعدل الطبيعي، اقلل الدوز بتاعته عن السيرابيتك دوز الخاصه بيه هو. يعني دراج بي ليه سيرابيتك دوز معينه. ممكن ان لما هيتاثر الدراج هذا وما هي النتيجه اللي انا يعني هو ما هي دي احنا عرفناها من الاكسبيرمنتال انيمالز. انا بظبط الدوز بتاعتي من الاكسبيرمنتال انيمالز، انا عرفت كل الفارماكوكاينتكس بارامتر بتاعت كل الدراجز من الاكسبيرمنتال، فبالتالي انا عارفه الرينج. عشان كده في رينج مفيش رقم ثابت، ما هواش كاليبريشن عشان يبقى ليه رقم ثابت، لا هو رينج. فبالتالي انا عندي حريه الحركه اقلل او ازود زي ما انا عايزه. اتفضلي. عشان كده في بعض الدراجز يا بنات لازم لازم لازم اعمل لها تي دي ام، عشان العمليه دي بالذات لازم بعض الدراجز لازم اعمل لها تي دي ام، وهناخد الانديكيشن والتي دي ام. يعني ايه الدراجز اللي لازم نعمل لها سيرابيوتيك دراج مونيتورنج، بحيث ان هي خطيره جدا، لو زادت هتعملي توكسيستي، لو قلت مش هتعملي افكت. طب انا الدراج دي لما اقللها وما هتعمل افكت، طب ليش حسيتي الحاله؟ لا انا مش هقللها للدرجه ان هي ما تعملش افكت، يعني هقللها بس ايه الثوره، انا هقللها لدرجه ان يبقى في توازن بينها وبين الدرج الثاني، بحيث ان هي ما توصلش قوي ان هو يحصل لها انهبيشن قوي تنزل السب سيرابيتك. عشان كده لازم اعمل تي دي ام. التي دي ام يا بنات بيتعمل عشان اعمل مونيتورنج للدرج ليفل. يعني ايه مونيتورنج؟ انا بتتبع الدرج ليفل هل هو وزن رينج ولا لا، لو قل ببدا ازود الدوز، لو زاد ببدا اقلل الدوز. تمام؟ مفهومه كده؟ مش شرط كل واحد ليه دوز خاصه بيه، مش شرط ان هو اقل من ايه ولا اكتر من ايه. ازود الدواء اللي يحصل له اندكشن. ايوه، لان الانزيمز بتاعته اتحفزت وبالتالي الميتابوليزم بتاعه بقى اسرع، خلاص فهيخرج من جسمي بسرعه. فانا عايزه الرينج بتاعه في البلد يبقى كونسيستنت، يعني ايه ثابت زي ما قلنا امبارح. فهمتوها كده يا بنات؟ في حد مش فاهم؟ ها؟ هقولها تاني؟ الانديفيدوال كده مش فاهمها، يعني لو في واحده تاني فاهمها تجيلي المكتب وانا فاهمها لك كويس بالورقه والقلم تظبط الموضوع اكتر. لو كانت زايده اقلل الدوز، اقلل الدوز. لو انا اكتشفت ان الليفل بتاعه عالي لازم اقلل الدوز او اقلل الفريكوانسي اوف دوز، يعني لا اما اقلل الجرعه او اقلل الايه الفريكوانسي، بدل ما ياخده 3 مرات في اليوم لا ياخده مرتين بس. خلاص؟ طيب نيجي لللاست بروسيس يا بنات فور فارماكوكاينيتكس. طيب زي ما قلنا في الميتابوليزم والديستريبيوشن في فاكتورز مهمه جدا افكتنج ذا اكسكريشن. دي لاست بروسيس فور اليمينيشن اوف دراج فروم ذا بودي اللي هو الاكسكريشن. لازم له ايه الاكسكريشن؟ لازم يبقى عندي افكتيف موتيليتي الايه؟ افكتيف كدني انزيمز. هو في جزء هيحصل له اكسكريشن في الفيسز، خلاص؟ فالموتيليتي برضو هنا هتاثر، بس انا بالنسبه للمين اورجان فور اكسكريشن لازمني ايه فيه؟ ان هو يكون الكدني، ايوه يكون هاف افكتيف بلاد سبلاي او بلاد فلو، افكتيف بلاد فلو. لازمني تاني ان هو يكون ايه؟ يكون فانكشنال هيلثي، يعني ما يكونش فيه ديزيز، ما يكونش فيه اوبستراكشن، ما يكونش فيه ستون سدالي الايه اليوريتر عشان يحصل اكسكريشن. فبالتالي في الحالات دي كلها في الاكيوت رينال فيلير او كرونيك رينال فيلير او في حالات الكيدني ديزيز سواء كيدني ستونز او كيدني تيومرز هتعمل لي اوبستراكشن للاكسكريتوري تيبيولز وبالتالي هتاثر لي على الاكسكريشن. فانا لازم لي افكتيف بلاد فلو ولازم لي افكتيف ايه اورجان، يعني هيلثي اورجان. خلاص؟ طيب انتوا عارفين الاسيديك دراجز والبيزك دراجز. في عندي اسيديك وبيزك. طيب حاجات بقى فيزيقيه او فيزيكس. الاسيديك لازم له اي ميديا عشان يبقى ابزوربت اسرع. يعني الاسيديك دراجز او الاسيديك فودز بيبقوا اسرع في الابزوربشن في الاستومك ولا اقل في الابزوربشن من البيزك دراجز؟ اقل هو هيبقى العكس. هو العكس في الابزوربشن عكسها الاكسكريشن. بس الاول انا دلوقتي عندي اسبرين مثلا، باخد اسبرين الاسبرين اسيديك اسيتايل ساليسيليك اسيد خلاص، او اسيتامينوفان برضو اسيديك. طيب دلوقتي الاستومك بتاعتي الميديا بتاعتها اسيديك، طيب هل الابزوربشن هنا هيبقى اسرع؟ كنت فين؟ طيب اتاخرت يعني؟ لا ما خدتش بالي. ها مين هتجاوب السؤال ده وليه هديه؟ واو. يعني انا عندي اسيديك دراج، عندي اسبرين، قولي لي الابزوربشن بتاعه في الاستومك هيبقى شكله ايه، والاكسكريشن بتاعه في الكدني هيبقى شكله ايه؟ الميديا المناسبه لكل حاله لكل فيز. انا عندي فيز اوف ابزوربشن ماشي، لازم له ميديا معينه، وعندي فيز اوف اكسكريشن تمام. النورمال ميديا اوف ذا ستومك اسيديك، النورمال ميديا اوف يورين اسيديك، بلاد الكلاين. البلاد الكلاين، مين اللي قال نيوترال؟ البلاد الكلاين صح ولا لا؟ سلايتلي الكلاين. طيب الاسيديك دراج ده هيحصل له ابزوربشن اسرع في الاستومك ولا في الانتستين؟ انتستين. لا في واحده هتجاوب وليها هديه، فحددوها من الوقت. واحده بس اللي تجاوب، بس تجاوبي صح. لا مين اسمك ايه؟ انا عندي ابزوربشن فيز وعندي اسيديك دراج، ايه اللي لازم الاسيديك دراج عشان يبقى ابزوربت صح ويبقى اكسكريتد صح؟ الميديا ابسورب. قولي قولي ما تخافيش قولي. اسمك ايه الاول؟ غيدة. غيدة؟ يعني اتنين غيدة؟ ايوه اتنين غيدة. طيب هيمتص اكتر الدواء في الانتستين، الانتستين الكلاين مش كده؟ الكلاين ميديا مش كده؟ والاستومك هيحصل له ايه في الاستومك؟ ما هيمتص في الاستومك والله؟ لا انا بس دكتور بس تبقى لانه الاستومك حافظ على. عايز تاخدي الهديه؟ لا بس انا عندي حاجه بس ما انا عارف انه السبرين هو اسيديك ويمتص في المعده وهي اسيديك صح. ليه هو الاسيديك يمتص في الاسيديك؟ الاسيديك محتاج اسيديك ميديا يا بنات عشان يعمل له ابزوربشن. يبقى الاسيديك دراجز في الاسيديك ميديا بيبقى ابزوربد اكتر. عشان كده لا لسه هنكمل يا ماما، لسه ليه جزء تاني، لسه ليه جزء تاني ما كملناهوش. فعشان كده دايما الانالجيسيك يا بنات لما نيجي نقول للعيان نوصف العيان اي انالجيسيا او اي مسكنات لازم اقول له على بعد ما ياكل، لازم بعد الاكل، لانه لو قبل الاكل هيعمل ايه؟ هيسبب له انفلاميشن لانه ابزوربت اسرع في الاستومك، مش هيستنى لما ينزل في الانتستين عشان يبقى ابزوربت. لا هو الميديا بتاعته دي المناسبه اللي يحصل له فيه ابزوربشن، فممكن يعمل له قوي بسهوله انفلاميشن جاسترايتس، او ممكن يعمل له بيبتيك السريشن. عشان كده دايما المسكنات كلها لازم ناخدها افتر ميل، ايوه نوت بيفور ميل. طيب كملت. طيب كملت دكتور عشان اخد الهديه. طيب مريم عايزه تكمل عشان تتشرف. لا ما اخدتش ما جايز يبقى اتنين مختلفين. جايز يبقى اتنين مختلفين. طيب انا شاف بالي انه طيب دلوقتي هو حصل له ابزوربشن كويس في الايه، في الاسيديك ميديا اوف ذا ستومك. انا دلوقتي عايزه اتخلص من الاسبر اللي مش عايزاه يفضل في جسمي لانه عمل لي بيبتيك السريشن. انا جاب بالي الاسيد بيس بالانس. ما هي من الاسيد بيس بالانس. ايوه لما يكون في يعني اسيدوزس او الكالوزس. ايوه لما يكون في اسيدوزس يكون في الاكسكريشن، الجسم له ميثود للاكسكريشن حق الاسيد. ايوه للتعديل الاسيديتي. ايوه صح. فهو بما انه اسيد دي اللي بنسميها الاسيد فيز بالانس. ايوه بما انه الاسبرين اسيد فيحتاج هيحتاج اليورين يبقى ايه؟ يكون أسيدك عشان يحصل على الكلاين، يكون أسيدك عشان يصير عشان يحافظ على البولس فينزل العكس حيكون لا حيكون الكلاين عشان يحافظ عشان يقدر يخرج يكون على البلن هيخرجوا ميكانيزم اسمه ايه هي بتقول لازم يبقى الكلاين هو اليورين ممكن يبقى الكلاين اثبتي على موقفك اليورين ممكن يبقى الكلاين لا طبعا ليه لا طبعا فكريني باسم الثاني غدا طب ثواني بس يا غيدة غدا بس هات انا بعمل لكم بيكون في اسيد في بايكربونات شاطره هو لما بيكون في اسيدوز ايه اللي بيحصل في اليورين البايكرب بيزيد الاكسكريشن بتاعه وبالتالي الاسيديتي بتاعته بتقل الالكالينيتي بتزيد صح ولا لا يبقى في الحاله دي اعمل ايه لليورين بروسيس اسمها الكالينايزيشن اوف يورين اديله صوديوم بايكرب من بره لان جسمي البايكرب اللي فيه مش كفايه عشان يعمل الكالينايزيشن لكل اليورين عشان يزود الاكسكريشن اوف دراج غدا شاطره بتفكر كويس وغيداء برضو شاطره وهيتقسموا هما الاثنين صح الابزوربشن يا بنات الاسيد محتاج اسيد عشان يبقى ابزوربد اسرع عايز يبقى نفس الميديا عشان يبقى ابزوربد فيها اما في الاكسكريشن لازم الميديا تبقى مختلفه عشان يحصل حاجه اسمها ايون ترابنج ايون ترابنج يعني ايه انت دلوقتي البوزيتيف والنيجاتيف شارج مش بيبقوا مع بعض ده جازو فبالتالي انا عندي اسيد درج وعندي الكالين يورين ايه اللي بيحصل هيشده الالكالين يورين ده هيشد الدرج هيعمل حاجه اسمها ايون ترابنج يعني هيشد المولكيول اوف درج بحيث ان هو تدخل في اليورين ترابنج يعني ايه بيصدها بينزلها في اليورين بحيث ان هي تبقى ايه ايزلي اكسكريتد اوتسايد العمليه دي بسميها ايون ترابنج الكلاين يورين صارت بنعطيناه بحاجه ولا اديت له من بره بايكارب عشان كده في الـ في الـ في الميسز اوف اليمينيشن لما نقولها في التوكسيستي في حالات التسمم لما نيجي نعمل لما يكون واحد ما يجي لنا في الطوارئ عيان واخد نسبه اسبرين عاليه لازم اعمل الكالينايزيشن اوف يورين لازم ادي له صوديوم بايكارب انترافينوس عشان اليورين يبقى الكالين عشان يزود الاكسكريشن اوف اسبرين اوف اسيد بعمليه اسمها ايه ايون ترابنج شاطره يا غاده شاطره يا غيده خلاص فالاسيدك محتاج اسيدك ميديا عشان يحصل له ابزوربشن لكن محتاج الكلاين ميديا عشان يبقى ايزلي اكسكريت فهمتوها يا بنات لما يكون الكلاين يورين وده اسيدك دراج فالالكالينيتي بتاعت اليورين هتشد الاسيدك دراجز ده وتنزله فيه العكس صحيح المورفين من ضمن البيزك دراجز البيزك دراجز خلاص فانا دلوقتي عايزه اعمل له اليمينيشن واحد واخد جرعه عاليه من الادكت واخد جرعه عاليه من المورفين وحصل له ايه كوما لان المورفين من ضمن الدراجز اللي بتعمل كوما ديب كوما خلاص وعايزه افوقه اعمل له ايه ازود له اعمل اسيديفيكيشن اوف يورين بدي له دواء معين يزود الاسيديفيكيشن بحيث ان هو يحصل برضو ايون ترابنج ها ممكن اعطيه اسبرين لا الاسبرين هيعمل له ريسبيرتوري ديبريشن اكتر والمورفين اصلا بيعمل ريسبيرتوري ديبريشن لا بيدوا اللي هو الصوديوم كلورايد عشان يزودوا الاسيديتي اوف يورين خلاص بيدوا صوديوم كلورايد ماشي يا بنات يبقى الاسيدك محتاج اسيدك والبيزك دراج برضو محتاج بيزك ميديا عشان يبقى ابزوربت صح لكن البيزك دراج محتاج اسيدك يورين بزياده عشان يحصل له اكسكريشن مفهومه النقطه دي الايه المورفين لانه محتاج ايه الكلاين ميديا هو بيزك دراج ومحتاج الكلاين ميديا نقيس على ذلك بقى كل الاسيديك دراج وكل البيزك دراجز احنا قلنا اكزامبل بس طيب في اذر اكسكريتوري سايتس يا بنات اللي هي البايل طبيعي في دراجز بيحصل لها اكسكريشن او الميتابولايتس بتاعتها اي غيدة لو مش فاهمه تعليني المكتب انا فاهمك براحتنا كده احنا الاثنين مع بعض في بعض الدراجز هيحصل لها اكسكريشن في البايل وبالتالي هتوصل للايه للانتستين وهتنزل مع الفيسز ماشي بنسبه معينه في حاجات بيحصل لها اكسكريشن في الملك بدليل ان لما الام بتاخد اي حاجه ديورنج لاكتيشن بتوصل للايه للبيبي وهو بيرضع نفس الحكايه في البلاسينتا ديورنج بريجننسي برضو بيحصل اكسكريشن ثرو ذا بلاسينتا اكسكريشن ثرو ذا سكن في السويت طبعا واكسكريشن ثرو ذا سلايفا انت لما بتاخدي دواء مش بتحسي ان مراره في بقك وطعم بقك متغير طب ده من ايه فكرت فيها لا اكسكريشن هنا حصل اكسكريشن للدراج اصلا انت مش بتحسيها في ساعتها اللي بتحسيها في ساعتها طعم الدواء وهو داخل لكن بعد فتره بتحسي طعم بقك في مراره زي ما دلوقتي انا ريقي ناشف من الدواء اللي انا خدته خلاص من ايه بقى من الاكسكريشن اوف دراج انسايد ذا سلايفا ودي نقطه مهمه جدا في الاسي اوف دراجز في الاناليسيس اوف دراجز يعني ممكن واحد يكون واخد كانابينويدز او حشيش خلاص وبس بسامبل من السلايفا نعرف ان كان ادكت ولا لا ايه نعرف ايه طيب اذا هو يحصل اكسكريشن في السلايفا بنبلعها برضه ايوه ما احنا انا بقول له اديني سامبل زي ما بيدي سامبل اوف يورين بيديني سامبل اوف سلايفا لا الدراج عاديه يعني يحصل اكسكريشن في السلايفا اي دراج ممكن يحصل له اكسكريشن في السلايفا بس بنسبه قليله مش نسبه كبيره نسبه قليله يا بنات بس اللي كان نابس عموما الحشيش بيبقى اكسكريتد في السلايفا بنسبه كافيه ان هو يبقى ديتكتد باي ستريبس عارفين البريجننسي ستريب نفس الحكايه انا بقول له يجيب لي سلايفا في بوتل صغيره بحط فيها الستريبس خلاص وبيديني برضو ايه زي البريجننسي بالظبط بيديني تو لاينز معنى كده ان هو بوزيتيف يعني هنا كواليتاتيف اساي مش كوانتيتاتيف اساي خلاص ماشي يا بنات يبقى other excretory size rather than the kidney bile milk placenta sweat saliva ماشي وممكن يحصل ميتابوليزم في الانتستين يا بنات الا في انزيمز ايوه في الانتستين في انزيمز في الانتستين بس زي ما قلنا المين اورجان فور ميتابوليزم اللي هو الليفر لكن في انزيمز في الكدني وفي انزيم في الانتستين مسؤول عن الميتابوليزم بس بنسبه اقل من الليفر طيب دي الحاجات اللي قلنا بتاثر على الاكسكريتوري فيز الادفيرس افكت قلناها صح قلناها في الفارماكوديناميك ذكرناها قبل كده في الانترودكشن ذكرناها في الانترودكشن وهي متكرره هنا بس هي سهله يعني دي هنقولها بالتفصيل الهايبر سنسيتيفيتي تو بنسلين مع الانتي بايوتكس زي ما طلبت من المجموعه الثانيه عايزه بنتين شاطرين يقولوا لي الفرق ما بين التيراتوجينستي والميوتاجينستي والكارسينوجينستي من ضمن السايد افكت اوف دراج كارسينوجينستي ان الدراج ده يبقى كارسينوجينيك انديوس يعني انديوس كانسر خلاص هو الدواء كارسينوجينيك مجرد لما اخده زي بعض الهيدروكاربونز كيميكالز كتير بتعمل كارسينوجينستي تيراتوجينيك قلناها المره اللي فاتت اللي هي بتعمل مال فورميشن في الفيتس او تعمل انترا يوتيراين فيتال ديس خلاص طيب ايه هي الميوتاجينستي ميوتيشن في الجينز خلاص يبقى في دراجز بتعمل ميوتاجينستي في دراجز كارسينوجينيك وفي دراجز ثانيه تيراتوجينيك خلاص يا بنات دي من ضمن السايد افكت اوف دراجز ما قلناهاش المره اللي فاتت بس احنا قلنا المره اللي فاتت الدراج الرجي اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي وقلنا الايديو سينكراسي اللي هي ابنورمال ريسبونس تو دراجز يبقى احنا كده خلصنا الفارماكو كاينيتكس اموره دي خلصنا الفارماكو كاينيتكس والفارماكو داينامكس وخدنا الفارماكو ثيرابيتكس المره اللي فاتت ان شاء الله المره الجايه بنات هندخل في الجد هندخل في الكلاسيفيكيشن اوف دراجز هندخل في الكلاسيفيكيشن اوف دراجز ماشي في حد مش فاهم حاجه من اللي احنا قلناها النهارده امانه بنات كلكم فاهمين